بعد أن تكلم عن الماء قال الشيخ: ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح، ويحل المموه في الأصح. الآن ننتقل إلى الآنية. الآنية تكون في هذه الحياة الدنيا من ثلاثة أنواع، يعني إما أن تكون من معدن رخيص يعني كالزجاج مثلا أو الحديد أو النحاس مثلا أو الألمنيوم ستانلس كذا، هذا معادن رخيصة تعتبر، نعم. وإما أن تكون من أشياء نفيسة جدا جدا جدا لكنها ليست ذهبا ولا فضة. عندنا حجرة وجدناها من الزمرد أو الياقوت، قد تكون قيمة هذه على شكل كأس مجوفة مثلا، وقيمتها قد تساوي 100,000 دولار مثلا. هذه القطع لو تعبأت ماء هل يجوز أن نشرب فيها؟ هذا سؤال. وإذا كان عندنا كأس من ذهب وكأس من فضة، ما الحكم في هذه الأمور؟ بالنسبة للأمور الأولى، إذا كان الإناء طاهرا يصح استخدامه، يعني للشرب مثلا أو للوضوء أو للطهارة. أما إذا لم يكن مثلا طاهرا، من مثال النجس، جابوا جلد كلب وبعد ذلك جعلوه قربة، هل يمكن الوضوء فيه؟ لا. إذا كان ولوغ الكلب في فمه وهو الذي يعني يقوم على تنظيفه طيلة النهار نجس، فكيف بجلده؟ هو أسوأ بألف مرة من ذلك. فأن نجعل قربة مثلا من جلد كلب أو جلد خنزير، معنى هذا أن هذا الماء نجس. لماذا؟ تنجس بملاقاة سائل هذا، ووضع على شيء، عند ذلك تنتقل هذه النجاسة من الجلد إلى الماء، فهذا لا يصح. عندنا شيء آخر، عندنا مثلا جلد لحيوان دبغ كخاروف مثلا، حتى لو مات، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر مرة إلى شاة لإحدى زوجاته فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ هل دبغتموه فانتفعتم بإهابها؟ يعني بجلدها. فإن الجلد ينجس بالموت إذا ماتت، يعني بدون زكاة شرعية. فإذا قمنا فدبغناه، عند ذلك أزلنا هذه النجاسة عنه، فالدباغ أحد المطهرات للجلد. وبعد ذلك لو امتلأ سائلا فإنه لا ينجسه. أما بالنسبة للأواني الثانية النفيسة، أحجار كريمة، خرج حجر على شكل فوضع فيه سائل أو شراب أو ماء وشربنا منه، حرام؟ لا، ليس فيه حرام. أما إذا كان ذهب أو فضة، هذا الإناء كان من ذهب أو كان من فضة، فماذا نقول؟ إن الشارع حرم علينا استخدام الذهب والفضة وهذه الأشياء للنقد، نعم، ولا يجوز. طيب، في عندنا استعمال وعندنا اقتناء، ما هو الفرق ما بين الاستعمال والاقتناء؟ أنا عندي إبريق شاي جميل جدا مصنوع من فضة، أو إبريق شاي مصنوع من ذهب، لكنني لا أصنع فيه الشاي، أين أضعه؟ أضعه في خزانة وأنظر إليه، هل هذا النظر إليه والاقتناء جائز أم حرام؟ عند الإمام الشافعي حرام، حرام الاقتناء، ويحرم أيضا الاستعمال. وعند غير الإمام الشافعي كالإمام أبي حنيفة، لا حرمة في الاقتناء لكن الحرمة في الاستعمال. هذا لا يعني أنه لا يدفع زكاته، يعني يضم هذا الذهب الموجود من إبريق إلى المال الذي معه فيدفع زكاة هذا المال. ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم، يعني استعماله، وكذا اتخاذه في الأصح، يعني أن يتخذه قنية فهذا لا يصح، ولو كان يقول أنا بحياتي ما استخدمته ولا مرة واحدة شربت فيه، ولو كان الأمر كذلك لا يجوز اتخاذ الآنية من الذهب والفضة. ننتقل إلى شيء آخر، هناك بعض الأشياء تموه بالذهب، يعني الذي يعرف بالكيمياء يأتون إلى وعاء معدن وبعد ذلك يطرحونه في مسرى ومهبط، يعني مسألة في الكيمياء، مغطس عبارة في سائل يوضع فيه عن طريق الكهرباء قضيب من ذهب، ويوضع قضيب ويوضع وعاء آخر في الطرف الآخر، عن طريق مسألة الشوارب تنتقل جزيئات بسيطة جدا من قضيب الذهب أو قضيب الفضة إلى أين؟ إلى الإناء، فيكتسب نقطة وراء نقطة وراء نقطة. فإذا رفعنا الإناء بعد فترة من الزمن على حسب الوضع في هذا الزمن رفعناه، فإذا بهذا الإناء الذي كان لونه مثلا مثل هذا اللون يصبح لون الذهب 100%. السؤال، هل يمكن لي أن أستخدم هذا الذي موه كأنه طلي للذهب؟ السؤال نعم، لكن ينبغي علينا أن نقدر عقلا. فإذا ضربنا عليه الآن نعم، ثم نظرنا هل ينزل الذهب من الأسفل ولو نقطة واحدة، ماذا نقول؟ إذا نزل الذهب من الأسفل هذا صار إناء مخلوط من ذهب ومعدن، وهذا والذهب يمكن فصله، إذا يحرم استعماله. أما إذا جعلنا عليه النار وتبخر في الهواء ولم تسقط ولا نقطة واحدة، عند ذلك نقول هذا يمكن استخدامه. يعني مثلا ثريا نحاسية أحيانا يقومون بغمسها في هذا المسراء وبعد ذلك تخرج بلون الذهب، تحافظ على اللمعان والبريق، ولكننا لو طرحنا عليها النار لا تنزل مهما كانت كبيرة ولا نقطة واحدة منها. حرام هذا التمويه؟ لا، ليس حرام. لذلك قال ويحل المموه في الأصح والنفيس كياقوت في الأظهر كذلك يحل، يعني يحل المموه ويحل ماذا؟ النفيس، كما قلنا حجر كريم على شكل كأس شربنا أو أكلنا فيه، حرام؟ ليس حرام. بعد ذلك عندنا باختصار مسألة الضبة. ما هي الضبة؟ كانوا سابقا إذا قطع الإناء انشرم انكسر ماذا يأتون؟ يأتون إلى ما يسمى، كان عندنا سوق وعمل موجود يسمون تخريزاتي، تخريس، وهذا من أين جاء؟ من كلمة تخريس. تخريس كانوا يأتون إلى هذا يثقبونه من اليمين، زبدية شيني مثلا انكسرت يكبوها، لا كانوا يذهبون، ما كان في لا التيكو ولا في شيء من هذا الموضوع، يذهبون إليه فيثقبونه على اليمين وعلى الشمال بأدوات معينة، ثم بعد ذلك يأتون بخيط من فضة فيشدونه فيخرج هذا الإناء بشكل جيد. هذا الإناء الذي خرج بشكل جيد وعاد إلى الاستعمال من جديد، ما حكم هذه؟ عندنا قسمين، إما أن يكون هذا الخيط من ذهب وإما من فضة، كل شيء من ذهب حرام انتهينا منه. بقي عندنا ما كان من فضة، يا ترى ما كان من فضة ما هو القصد؟ إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. فإن كان قليلا إما أن يكون لحاجة وإما للزينة، وإن كان كبيرا إما لحاجة وإما للزينة. صار كم حالة عندنا؟ خمس حالات. الحالة الأولى تبع الذهب مطلقا حرام، الحالة الثانية الصغيرة للحاجة مباحة، الصغيرة للزينة مكروهة، الكبيرة للحاجة مكروهة، الكبيرة للزينة حرام. إذن أربع أحوال، صغيرة للحاجة مباح، صغيرة للزينة مكروه لا حاجة لنا فيها، كبيرة للحاجة مكروه، كبيرة للزينة حرام. الدليل على ذلك الآن أن سيدنا أنس كان عنده إناء كأس، كسر ذلك الكأس صدع، فجعل فيه خيطا من فضة وكان يناول النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشرب منه، وطالما وقعت شفة النبي عليه الصلاة والسلام على مكان التضريب، يعني على مكان خيط من هذا الفضة، فلو كانت حراما ما استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرمة أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، أو صغيرة لزينة أو كبيرة أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح، وضبط موضع الاستعمال كغيره في الأصح. يعني مثل عندما يريد أن يشرب، حقق الشيخ فماذا قال حتى لا يختلط؟ انظر العبارة مهمة، وما ضبب بذهب أو فضة. قال: قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم. إذن موضع الاستعمال، والله المضبب من هون، هل أكلف أن أدير إلى المكان الآخر وأشرب أم أشرب من نفس المكان؟ لو شربت من نفس المكان فإن ذلك لا يضر أبدا. فإذا صار عندنا الضب لها من ذهب قولا عند القول المفتى به ما هو حرام، أما إذا كانت من فضة ففيها أربعة أنواع: نوعان، نوع مباح وهي الصغيرة، نوعان مكروهان، الصغيرة للزينة والكبيرة يعني زادت عن الحاجة، لكن زادت عن المقدار المطلوب لكن بحاجة نحن لها، ما هي كذلك مكروهة، والكبيرة فقط للزينة فهي حرام. بهذا ننتهي من هذا الفصل. بعد ذلك قال الشيخ: باب أسباب الحدث.